الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين معذرة أولا عن الأسبوعين الماضيين، واحد كان يعني حالة صحية نصحت بأن أنزل، والأخرى كنت خارج القاهرة، فمعذرة وتدعو لنا والله لأنه أنا جيت رغم التعب. الله المستعان. وآخر مرة كان يتكلم عن الإنسان وأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه، وأن من عرف نفسه عرف ربه، وأن الإنسان ظاهر وباطن، ثم يتعرض لخلقة الإنسان وأطوار الحياة البشرية من الجنين إلى الطفل الوليد، الصبي، الشاب، الكهل، الشيخ الكبير، وأن لله عز وجل في كل هذه الأحوال. ثم يتتبع أيضا يعني ما يسمى بالفسيولوجيا أو علم وظائف الأعضاء، وكيف أن الله تعالى له حكمة في التركيب البدني للإنسان. وأظن أن ذا كان إلا عنده نسخة مثل نسختي، كان في صفحة 293، يعني إحنا وصلنا إلى 400 صفحة من هذا الكتاب، ولم يبق منه إلا حوالي يعني 75 صفحة ونحو ذلك. ونفكر إن شاء الله في النص الذي نتبناه إذا قدر الله لنا، يعني الحياة والاستمرار إن شاء الله بعد هذا النص. فكان يتكلم في معنى البيت الذي قال فيه الشيخ صاحب المنظومة من الشيخنا ابن البنا، ابن البنا الشرقسطي الأندلسي، منظومة المباحث الأصلية، يعني أهم المباحث الصوفية. وكان يقول في هذا البيت: أتدري من أنت، أو أتدري من أنت وكيف تدري، وأنت قد عزلت والي الفكر. عزلت والي الفكر، لكنه سكن للوزن، وعزل يعني ترشيح للكناية الموجودة في والي الفكر. والي الفكر يقصد به العقل، فالعقل هو أساس النظر والتأمل والتفكير. والي الفكر، وأنت عزلت العقل عن مجال عمله أو مدى ولايته وأوقفته، ولا تفكر في مصائرك وأحوالك. فبيقول يعني لعلك جهلت أمر نفسك، وكيف لا وأنت قد عزلت أو يعني أوقفت العقل عن العمل. عزلت والي الفكر، والعزل طبعا مناسب لحكاية الولاية، فالولاية تولية أو عزل أو موت. ثم إنه يتتبع ذلك ويتحدث عن العجائب التي تتعلق بحال الإنسان في أمر نفسه، سواء النفس بمعنى الروح أو أحوال نفسه بمعنى بدنه وقواه الحسية. فالصفحة التالية هي كلام عن هذه العجائب النفسية ب392، وهي آخر ما كنا فيه في، ويتبعها الصفحة التي كما قلت تتحدث عن أجزاء وأعضاء البدن الإنساني التي يمكن أن نسميها بعلم وظائف الأعضاء، وهو الذي قال فيه الإمام الغزالي إنه لا يدرس وظائف الأعضاء عاقل إلا ويؤمن بالله عز وجل. وهذا الإيمان المبني على العلم والمعرفة عادة ما يكون أثبت وأرشخ من العلم الذي يقوم على التقليد أو مجرد امتصاص ما في البيئة في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع. ولكن إذا انضم إلى هذا معرفة حقيقية بأحوال الإنسان كما يقولون قلبا وقالبا، القلب الجانب الروحي والقالب يعني البدن. وأظن كلمة الآلب دي معروفة في اللغة العامية المصرية بمعنى الشكل المجسد، يقولوا آلب، وهي كلمة قديمة في، لأن المصريين بقى لهم 6000 سنة وهم يبنوا البيوت من قالب اللبن أو قالب الطوب، سواء كان دخل النار أو لم يدخل النار. وحتى الآن في بيوت رغم هذه الآلاف تعيش مبنية بطوب اللبن، طوب الني يعني الذي لم يدخل النار. شكرا لك، شكرا لك. الشيخ علي هنا، موجود في الواحات الخارجة وفي الواحات الأخرى، لأن هذه المنطقة قليلة الأمطار، بل كانت عديمة الأمطار تقريبا، لذلك تعيش فيها البيوت المبنية للطوب اللبن. عشان كلمة قالب يعني، وهو من الأخطاء الشائعة إن الناس ينطقونه بالكسر ولكن صوابه الفتح قالب، وهو من النوادر أيضا إلا على وزن فاعل وهي قليلة. فتكلم في هذه الصفحة عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى، ثم يفيد يعني حوالي أكثر من 3 صفحات في مسألة البنية البدنية أو الفسيولوجيا دي، علم وظائف الأعضاء، وذلك لأن القرآن الكريم تلك طريقته، يعني يدعو الإنسان أول ما يدعو أن ينظر في أمر نفسه وفي أحوال بدنه وتركيبه وعجائب خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات في هذا الباب كثيرة، فلا عجب انه هو يفيد و ويعني يتحدث في هذا الجانب استجابة لأمر الله تعالى في القرآن الكريم. احنا مشينا بعد كده الشيخ اللي هو ده البيت التالي يقول: يا سابقا يا سايقا لسايق يسوق سابقا ولاحقا سابقا بدليل قوله بعد ذلك في الشطرة الثانية لاحقا. فالسابق واضح طبعا واللاحق التالي له. فهو يقول يا سابقا يعني يا أيها الإنسان الذي خلقه الله تعالى وأبدعه وقال عنه ما لم يقوله عن غيره، مع أن الكل المخلوق بقدرة الله وعلمه وإرادته ويده، لكن وطبعا أول ما يجب أن تفكر فيه أن اليد ليست جارحة ولا هي عضو، والله لا يتركب من أجزاء وليست له أعضاء ولا جوارح، وذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نظيرا أو شبيها أو مماثلا أحد. وإذن فتكريما للإنسان عبر بهذه العبارة الحميمة العظيمة: لما خلقت بيدي، وذلك عندما وجه أمره للملائكة تكريما لهذا البني آدم أو لآدم ممثلا للجنس: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، فخاطبه ربنا بهذا وصاحبنا ركب رأسه. وهذا يدل على أن الكبرياء وإنكار الحق وجحد الحق بعد ظهوره هو مصدر الهلاك والضياع، وهو الذي أدى بصاحبنا أو عدونا إبليس إلى ما انتهى إليه. أنا خير منه خلقتني إلى آخر الكلام. فدعواه هي الدعوة العنصرية التي ينادي بها من يفضلون أنفسهم على خلق الله جميعا ويقولون نحن أولياء الله وأحباؤه أبناء الله وأحباؤه، فيرد عليهم القرآن الكريم: بل أنتم بشر ممن خلق. فهذه دعوة القرآن الكريم بالتسوية بين كل عباد الله جميعا. ولكن العنصرية أو الإبليشية التي تفخر بالأصول الخلقية وليس بالتكريم الإلهي أو بالمراتب التي قضى بها الله عز وجل وحكم بها هي مصدر النزاع والصراع في هذا العالم كله. وما بيننا وبين بني عمومتنا هؤلاء كما كانوا، ولكنهم الآن ينسون كل شيء ولا يذكرون إلا الحقد والكراهية والاستعلاء على البشر والمحو الكامل لغيرهم من الناس، كأنما لم يخلق الله تعالى غيرهم، وتلك هي أزمتنا الحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصف أهل الحق وأن ينصف المهجرين والمجاهدين ويردهم إلى بيوتهم آمنين مكرمين ويخزل أعداءهم يا رب العالمين. فبيقول له يا سابقا، يعني يا أيها الذي خلقه الله تعالى وأتم خلقته وصنعه بيده، ويقال يعني أنه بقي جسدا زمنا ما طال أو قصر، إنما في أخبار بأنه مدة طويلة، ثم داخله أو داخلته النفخة الإلهية والروح التي يبثها الله سبحانه وتعالى في أجساد العباد. فالبشر من السابقين في الخلق وبعد خلق السماوات والأرض، وأولهم خلقة كما يقال، و يعني آخرهم ظهورا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أولهم إسلاما لربه عز وجل في ظهر أبيه آدم. فهو كما يقول الصوفية أول المخلوقين، وكلمة أول دي لم ترد وصفا لأحد إلا لمحمد، أول المسلمين. حتى لما تكلم عن هارون قال عن موسى قال أول المؤمنين، ومؤمنين غير مسلمين. الأعم هو الإسلام. وتذكر حديث جبريل وكلامه عن الإسلام والإيمان والإحسان درجات. المؤمنون أقل من كل من المسلمين، والمحسنون أقل من المؤمنين. فأول المسلمين قاطبة أو أول من أسلم لربه وخضع له، كما يقول علماء الصوفية ومنهم شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود، وكان يستشهد بهذه الآية، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا مقام لم يتيسر ولم يخبر القرآن به عن أحد إلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي ليست فكرة صوفية أو اخترعوها، وإنما هي فهم في كتاب الله عز وجل. الشاهد إنه هو بيقول له أنت ناسي قيمتك ومكانتك، فأنت السابق في موكب الإبداع، يعني في مراتب الخلق أو مراحله أو أطواله. فالطور الأول حتى قبل نفخ الروح قديم وسابق، وجزء من تراب الأرض. وفي القرآن دائما يكرر أنه خلقنا من تراب ثم من نطف، يعني الخلق الأول من تراب، ولكن تكرر الأجيال يعني الأنساب بعد ذلك جيلا بعد جيل عن طريق النطق. يا سابقا في موكب الإبداع ولاحقا في جيش الاختراع. وخذ بالك الموكب دائما يتقدم، ولكن الجيش فرق، منهما يتقدم ومنهما يتيامن ويتياسر ومؤخرة. كل كلمة هنا منتقاه. الرجل ده كان موهوب جدا في استخدام اللغة العربية. يا سابقا يا بني آدم المتقدم والسابق في موكب الإبداع، والإبداع غير الخلق، الخلق الإبراز من العدم للوجود، لكن الإبداع يعني الخلق من غير مادة وبدون آلة وفي غير زمن وعلى غير مثال سبق، هو ذا اللي اسمه إبداع. هذه الأيام تستخدم هذه الكلمة في بعض الأفعال البشرية العقلية أو الفكرية، خصوصا في عالم الفنون والإبداع. يا سابقا في موكب الإبداع ولاحقا في جيش الاختراع. قلت، احنا قلنا ان الشرح ده من باب ايها الازهريون من نوع الشروح اللي هي قال وقلت، يعني التي تفصل بين المتن المشروح وبين الفاظ الشارح باي وسيله من التمييز. قلت انا الشارح اللي هو السكندري ابن عطاء الله الذي شرح الحكم وشرح أيضا الشيخ الفاسي ابن عجيبة الذي شرح الحكم وشرح حكم من عطاء الله وشرح كذلك المباحث الأصلية اللي هي المنظومة اللي في إيدينا. بيقول بقى هو تعليقا: الموكب هو الجمع العظيم والاختراع هو الإيجاد، بس يعني الإيجاد من عدم. وأشار رحمه الله إلى أن الإنسان موجود له وجود، له وجودان، زي ما قلت في كلامي أن البدن صنع من الطين وبقي حينا وبعدين نفخ سيره، فواضح أن الإنسان فيه ظاهر وهو الجانب الحسي المنتمي إلى تراب الأرض، ولكن هناك جانب روحي المنتمي إلى النفخة الإلهية، وهذه النفخة هي سر الحياة المادية والحياة الروحية. للإنسان أيضا حياتان: حياة تظهر حتى في حال النوم فتتوقف القوى المختلفة للإنسان، ولذلك ورد في الدعاء: وضعت جنبي وبك أرفعه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي إليك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. ولذلك سمي النوم الموت الأصغر، لأنه تتوقف فيه الأعضاء والمواهب والخصائص الحيوية المختلفة. ولكن هناك حياة روحية، وهي المقصودة بقول الله عز وجل في آيات كثيرة منها: أومن كان ميتا. خد بالك من الحكاية دي، يقول الميت اللي هو صاحي لكن يتصرف تصرف الأموات، إنما الميت هو اللي خلاص دفنوه. معنا يا سادة، اللي على ظهر الأرض ولكنه كالميت وحكمه حكم الميت، إنما في اللغة العربية تفرق بين الاثنين: ميت وميت. أو من كان ميتا يعني هو حي صحيح لكنه ميت موتا روحيا، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، نورا يمشي به في الناس، روحا نورا آسف وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا تمثيل لحياة القلب أو حياة الروح التي يفتقدها الكافر ويعيش كما قال الله تعالى عيشة البهائم، يأكل ويشرب كما تأكل الحيوانات وليس في ذهنه. وما أكثر هؤلاء الذين يعيشون الآن لمجرد ملء بطونهم و يعني استهلاك الأشياء والنعم والتعلق بالشهوات الحسية ولا شيء وراء ذلك، كأنما الحياة خالية من أي مصير نهائي أو مشرف رب وإله من فوق أو عودة إليه سبحانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هو إن أشار رحمه الله إلى أن الإنسان وجود إلى أن الإنسان له وجودان، أحدهما سابق في الأزل والآخر لاحق فيما لا يزال، سواء كان الأول هو التقدير فالإنسان في القدر وفي علم الله عز وجل لا شك أنه سابق على الوجود الفعلي على الأرض، فواضح طبعا سواء كان الوجود في العلم ثم الوجود في الواقع أو كان هو الوجود المادي من تراب الأرض كما قلت، والوجود الروحي بنفخ الروح فيه، والنفخة دي هي سر الحياة وهي التي جعلت مريم من غير الزواج ولا تحمل بسيدنا المسيح، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. والله سبحانه وتعالى أو العالم الأعلى هو مصدر النفخة، وما تراب فما من جنس الأرض، واللي يحلله الإنسان بيلاقوا إن هي نفس المواد الكالسيوم والبتاع والحاجات الموجودة في تراب الأرض. يتحدث بعد ذلك عن إنه يسموه حديث القبضة. القبضة دي بتشير في علم الكلام وفي إلى الأشياء وهي في عالم الملكوت في علم الله سبحانه وتعالى، يعني غالبا يعني كده، وبعد كده تتنزل منه إلى عالم في عالم الجبروت، تتنزل إلى عالم الملكوت اللي هو فيه الملائكة، ثم من عالم الملكوت إلى عالم الملك والواقع البشري الذي نعيش فيه كما تتكلم سورة الملك. كلمة القبضة تنبه يعني حال الإنسان وهو ما يزال بعد علما أو معلوما في العلم الإلهي وفي اللوح المحفوظ، لم يتحول بعد إلى جسم وروح. ويشير بهذا إلى حديث جابر رضي الله عنه، وهو الذي في كلام كثير في حديث جابر، وأظن في واحد أردني اسمه الإدلبي مش كده عامل جزء عن حديث جابر أظن كده، ويمكن يكون منه نسخة في المكتبة دي. فعلى كل حال الحديث موضع كلام كثير، وهو هنا يقول مروي عن جابر رضي الله عنه اللي هو حديث، فهمت كلمة القبضة المقصود بها الحال العلمية للإنسان قبل ما ينزل على الأرض. هذا كلام يتردد، اللي بيعرف علم الكلام يعرف كلمة القبضة دي. ثم حديث جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله، فقال نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خلق منه كل خير، وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه قدامه. الكلام بالمعنى في مقام القرب 12,000 سنة، ثم جعله 4 أقسام، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وجملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب 12 سنة، ثم جعله 12 أقسام إلى آخر. ما تخريجه؟ قل لنا الحقيقة عندك جاهزة؟ التفاصيل الكثيرة دي شاهد على يعني أنه على الأقل إن كان هناك أصل للحديث، لكن بهذه الألفاظ وهذه الصيغ و10,000 سنة كذا ثم 4 أقسام وخلقت منه كل الكائنات، هذا يعني ما رآه الشيخ الفاسي شرحا لكلمة سابقا في موكب الإبداع، إنه هو الأول ومنه أو من بقية طينته التي خلق منه، اللي ورث في الحديث صحيح، ويمكن الناس يعني هو الرسول يقول يعني عمتكم النخلة، فالنخلة خلقت من بقية طين آدم، ده وارد. وتجد كثيرا يتردد عند ابن عرب. ولكن أما هذا يقول الحافظ السيوطي أو السيوطي، إنما أظن بالفتح أحسن، ليس له إسناد يعتمد أو يعتمد هذا الحديث عليه، وحكم بوضعه، والصغاني والعجلوني والغماري كذلك، قال الثلاثة آخرهم اللي هو معاصر لنا الشيخ الغماري رحمه الله المغربي الذي عاش في القاهرة طويلا ودرس في هذا المسجد، وحرمنا من رؤيته مع أنه كان عاصرناه. فالحديث ضعيف بل موضوع بحكم هؤلاء الأئمة، ولكن لعل الشيخ الفاسي لا يعلم بوضعه، لأن الحديث الموضوع لا يستشهد به، فلو كان في نظره أو في علمه موضوعا لما أتى به، إنما فاته. كل واحد يعني يعرف ويجهل ويؤخذ من قوله ويترك. عرفنا الكلام ده؟ ففاوت بحكاية القسم الرابع والقسم الخامس والقسم البتاع، والمهم انك تعرف انه ارواح البشر مش ارواح الانبياء فقط هي من عالم الملكوت، واما اجسادهم فهي من تراب الارض. وهذا يكفينا. وأن محمد صلى الله عليه وسلم أول من وحد الله عز وجل، هذا دليل قرآني وليس معتمد على أحاديث ولا غيرها. واللي له كلام في هذا الموضوع أهلا وسهلا، لكن أنا رويت لكم ما قاله الشيخ عبد الحليم محمود اعتمادا على آية الأنعام، مش كده؟ وأنا أول المسلمين يعني ولم تنسب لغيره. ثم يقول أنت تجهل مكانتك الخاصة أو العالية التي رفعك الله إليها، وكيف تدرك في الدنيا حقيقة من ده من البردة. وكيف تدرك في الدنيا حقيقة من لولاه لن تخرج الدنيا من العدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم رب والقلم. يعني يكون هناك شيء من المبالغة، فخذها على كده، وهي مشروعة في المديح. وربنا بيقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وده مستحيل يسجد لغير الله أو يعبد غير الله، لكن هي اللغة العربية كده لما يكلم يبالغ، يعني لأن كل ذا في مساحة العدم. لو يسموها امتناع الامتناع، لو زرتني لزرتك، امتنع زيارتي إياك لامتناع زيارتك لي. فالكل مشايخ، الكل في مجال العدم والاستحالة، لكن بضرب مثل زي ما نقول دلوقتي ولو وقعت السماء على الأرض كذا مش هتقع ولا حاجة، إنما يعني ده للاستبعاد فمن يا سادة، فما حدش يقول إن ده يعني وإلا سيعبد غير الله أو طيب نعبد المسيح بقى كما يعبده بعض الناس، لا، إنما ده على سبيل الاستبعاد وكله في مجال الاستحالة. مهما كذا لو كنت زرتني لزرتك، يعني امتنعت الزيارة الآن لامتناع زيارتك لي من قبل. وهنا في سلامة الله أحسن الله إليكم، إن أرجو منكم نصيحة وتوجيهات حول شهر رمضان. قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف هو التقوى والخشية من الله. والأشجار تصوم أو أكثرها، قليل منها دائم الخضرة. والحيوانات تصوم أحيانا ولها فترة للانقطاع والبعاد، فهي سنة كونية. ولذلك شرع الله لجميع الأمم كما كتب على الذين من قبلكم. ثم إنه يتحدث عن شهر رمضان الآية التي تليها لعلكم تتقون، أياما معدودات. أياما معدودات، ما يعني محتملة مش صعبة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يتحملونه بصعوبة، فهؤلاء شرع الله لهم. والرجل قال لي والله أنت معك رخصة الإفطار، قلت له والله أنا أحاول، إذا عجزت بدي حاجة ثانية، لكن إذا قدرت فالحمد لله. فده معنى يطيقونه، فيها سر يعني حتى لو كان يقدر ولكن بصعوبة. يقال فلان يطيق حمل الجبل، ولا يقال فلان يطيق حمل العصا. فالإطاقة مع تعب بإذن المقصودة، فهو في الحالة دي معزوم ويشرع له فدية طعام مسكين، يعني كل يوم طعام شبة عشان تأكل الواحد وجبتين في هذه الأيام يكلفه كام، وتعرف منها في متوسط طعام أهل البلد الفدية التي تقابل اليوم عن عذر. إنما اليوم اللي هو بدون عذر ده لا عوض له طول الحياة، وإنما الذي يسقط الذنب صيام شهرين متتابعين. واضح يا أيها السادة. وبعدين يتكلم عن فضل هذا الشهر ويقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نسأل الله أن يعطينا التوفيق ونجدد الصلة بالكتاب الكريم، خصوصا في هذا الشهر العظيم شهر القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. هذا طابع الدين من أول إلى آخره. والله في رمضان السابق يعني وجدت حكمة ربنا في الرخص، إنك تجمع الظهر مع العصر، العصر مع في وقت الظهر أو في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، فيعني تيسير، بحيث إن العبد المكلف إذا أخلص لله لا يجد أي صعوبة في طاعة أمر ربه وإقامة الدين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه النعم العظيمة في الدين والدنيا فرصة في هذا الشهر لشكر الله سبحانه وتعالى والازدهار الروحي. نكلمنا عن الموت والحياة، موت الروح وليس موت الأبدان. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يجب أن نشعر بنعمة الله علينا بهذا الدين العظيم في هذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يوفقنا للصيام والقيام وأداء التراويح وأداء الواجبات الدينية في هذا الشهر، والرحمة بالخلق، لأنه في هذا الإمساك عن الطعام تذكرة بالذين لا يجدون ما يأكلون. فينبغي لنا في هذا الشهر أن نشرك معنا في ما أنعم الله به، كل على حسب إمكانه، الناس الغلابة اللي نحنتهم شحاقة. وكل سنة وانت طيبي، وأنا لو اتبعت كده ما كنتش جيت، لكن جيت عشان أقول لكم كل سنة وانت طيبي. أنتم عارفين أنه هو موزع الكتاب مواقف، وداخل المواقف مراصد، والمراصد إلى مقاصد، وبعد ما انتهى من المقصد السابق المتعلق بالقدرة البشرية والقدرة الإلهية، يعني تفسير عام زي يسموها الأمور العامة، لأن هيجي بعد كده بقى في الجزء الأخير من الكتاب ويتكلم عن القدرة الإلهية كصفة من صفات الله عز وجل. فبعد ما اتكلم عن القدرة وأفرع ملحقة بها، تكلم عن المقصد السادس مش الرابع. يقول اللي ممنوع من العمل ده يعتبر يعني عاجز عنه ولا يستطيعه ولا ايه؟ والله أهل السنة أو هي مسألة تفصيلية، يعني مش ما هي اشتغلة في العقائد قوي، لكن من ضمن حاجات اللي اختلفوا فيها إن المعتزلة يقولوا لا هو قادر، يجب أن نفرق بين واحد مثلا مشلول اللي بيسموه زمن، يعني ما يقدرش يتحرك، أزمن يعني سكن لا يستطيع حراكا. فده الزمن المشلول حاجة، واللي مربوط بحبل وهو متين وصحيح حاجة تانية. فاللي مربوط بحبل ده ممنوع رغم أنف، يعني في حالة إكراه، فده في نظرهم قادر. وأما الزمن اللي هو واحد عاجز عن الحركة لمرض أصابه أو شلل، فهذا يعتبر عاجز وليس قادرا. مجرد تعريف بالكلمات، لكن أنت عارف أن أهل السنة سبقا أقاموا الأدلة وأبطلوا أدلة الخصوم، وقالوا إن القدرة مقارنة للعمل. قدرة يعني لها مقدور، والمقدور ده في حد ذاته ممكن، لكن مع وجود قدرة يبقى قابل للفعل. فالقدرة مصاحبة لحصول الفعل نفسه أو المفعول أو المقدور، يبقى ما فيش فرق. ولذلك ضرب مثل وقال لو تخيلنا واحد محطوط في قلب صندوق على قد جسمه بالضبط، بس ما يقدرش يتحرك، يبقى ده يعني قادر على الحركة ولا غير قادر على الحركة؟ مش أقرأ الكلام اللي هو قايله؟ بيقول يا سيدي العجز يضاد القدرة عندهم، المكره حاجة والعاجز بالخلقة أو بالمرض المزمن حاجة تانية. كلام المين؟ المعتزلة. لكن كلام أهل السنة وقد علم القدرة مصاحبة بالإيجاد والفعل، لا معنى لقدرة لا مقدور، لا قادر ولكن ما يقدرش يتصرف، يبقى كأنهم واضح يا سادة. ولذلك قالوا لا، القدرة يعني يمكن أو لا فرق بين العاجز وبين المربوط، فهم الاثنين الفعل بالنسبة إليهما ممتنع، يبقى ما فيش في الحالتين قدرة أيا كان السبب، سبب طارئ أو سبب مزمن. هذه خلاصة الموضوع. ونقرأ يمكن يكون في كلمة، اللي عنده حاجة ولو حرف واحد مش فاهم يسأل فيه. هنا هو بيقول القدرة انت عرفت انها مع الفعل، يبقى رأي أهل السنة واضح، وهو انه ما فيش قدرة مع انعدام المقدور في الحالتين، يبقى ما فيش قدرة اذا امتنع الفعل. لكن هم عندهم بقى المانع حاجة والوضع الطبيعي او المزمن حاجة ثانية. عند مين؟ عند المعتزلة. قالوا يكون آل بكون الممنوع قادرا، اللي هو مربوط مثلا، أول منهم اللي هم المعتزل. وفرقوا بين العجز والمنع، العجز يعني المزمن الطبيعي، والمنع زي ما ضربت المثل بالمربوط، تروح للرجل اللي واقف في السوق ويلف على نفسه حبل ولا تعال شوف الربطة مظبوطة، ويجي خالع مش موجودة في العراق لكن موجودة في الأسواق المصرية، الفتوة ده المدعي للقوة. فالمربوط غير المربوط قادر، والمشلول عاجز، عنده الاثنين عاجزي عندنا، لأن الاثنين مش ممكن يعملوا حاجة. ثم قال في تفاصيل أخرى لناس من المعتزلة مسألة المهم انك انت تتصور هنا كلام لازم اقوله عشان في مصطلحات. سابقا نحن تكلمنا عما يسمى بحركة الاعتماد، يعني انت كده لما تقف في الدور الثالث ولا اللي تمسك حجر كده وتسيب الحجر من ايدك ينزل ضروري يهبط تحت من غير ما تدفع ولا حاجة، من غير ما ترمي به الى الارض، انما هو بما فيه من ميل للسقوط دي بيسموه حركة الاعتماد. اعمل خط كده ونزول الحجر لتحت بالقوة الموجودة فيه، وده في الحقيقة يعني حدث علمي من جانب المتكلمين بما سمي أخيرا بالجاذبية. غاية الأمر أنهم كانوا يتخيلوا أن الثقل الموجود في الحجر نفسه هو الذي يدفعه إلى الأدنى من غير دفع، ولكن دلوقتي ظهر أن القوة الموجودة في باطن الأرض أو مركز الأرض هي التي تجذب الأجسام إليها حسب حجمها. معنا لكن ما تفرقش كتير، الاثنين قوة ذاتية داخل الشيء تهبط، إنما قلنا خط كده وشهم نزل لتحت، الشهم اللي طالع لفوق لازم أنت بقوة بقى إيدك دي عبارة عن آلة وتمسك الحجر وترمي بيه لفوق، هنا يصعد بسبب إيه؟ القوة الموجودة في يدك. واضح بين الحركتين، الحركة النزل تحت دي بيسموها حركة الاعتماد، لأنها مش ضروري ترمي الحجر اللي تحت، لا سيبه بس كده وفرد صوابعك ينزل من نفسه. وضربنا المثل قبل كده في الصاعد للسلم والهابط الساقط من السطح، فالهابط لا يملك تغيير حركته ومشدود نحو الأسفل، لكن الصاعد بقدميه أو بأي وسيلة صعود ده بقوة مضادة لحركة الأرض. عرفنا حكاية الاعتماد مع مفهومة، تلاقي يعني الخط كده هو وعمل سهم لتحت وسهم لفوق، اللي لفوق ده قوة وإيدك آلة، والقوة اللي في جسمك عن طريق الآلة اللي هي اليد ترمي بالحجر إلى الأعالي، لكن الحجر في ذاته وما فيه من ثقل، الثقل ده هو عبارة عن نفس اللي ما سمي أخيرا بالجاذبية الأرضية. مفهوم كلامي؟ إيش عند المتكلمين حركة الاعتماد؟ بس يا سيدي العجز إلى آخره، أو وجود الحركة المقدورة زي السكون بالنسبة للحركة يعني أنت إيدك في جسمك أهي، خد بالك إن فيه يفرقوا بين محل القدرة والخارج عن محل القدرة، يعني أنت محل القدرة اللي ربنا اداه لك فين؟ جسمك، فلما تتصرف بأي عضو من أعضاء جسمك يبقى أنت بتستخدم القدرة في محلها وموضعها، تحرك إيديك، تحرك رجليك، تحرك رقبتك، أي نوع من أنواع التصرف مش بس الحركة. فإنما إذا كان تؤثر في غيرك في جسم آخر دي بقى التي لا تكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة، إنما عند المعتزلة بيسموها فعل متولد، يعني أنت تعمل حاجة وتنشأ عنه آثار غير مباشرة، هذه معنى الفعل المتولد، فكرة عند المعتزلة الفعل المباشر والفعل غير المباشر. عند أهل السنة أنت تقدر تتصرف في حدود قواك، إنما عشان تأثر في جسم آخر التأثير ده يحصل لكن بقدرة من الله سبحانه وتعالى. وليست من العبد نفسه، ما دام تتعدى محل القدرة. فهمنا بقى كلمة الاعتماد وكلمة محل القدرة وكلمة الجسم الخارجي، والاثنين رأي أهل السنة ورأي المعتزلة إيه؟ ولا أرى الكلام وضيع وقتكم. أي واحد يقرأ كلمة مش مفهومة يقول عليه هؤلاء العجز عندهم يضاد القدرة، يعني البني آدم عنده قدرة على الفعل وعلى عدم الفعل، إنما العجز ضد القدرة، زوال القدرة خالص عند إيه؟ عند المعتزلة، عند الكل. إنما بقى اللي هو المربوط ده يعني عنده قدرة ولكن فيه مانع، مانع يحول دون التصرف، هو ده اللي بيقولوا عليه عندهم هم قادر. ليه؟ لأنه هو في حد ذاته يملك وفي مانع طارئ. إحنا بنقول سواء لمانع أو لمرض دائم أو لعجز لم يمنحه الله أي قدرة، فما دام امتنع الفعل يبقى ما فيش قدرة، لأن القدرة مصاحبة للفعل. سهلة خالص الحكاية ولا فيها صعوبة؟ بعد كده بقى سيدي سواء كان مولد أو غير مولد، عرفت المولد يعني الفعل غير المباشر، ودي فكرة اعتزالية ان العبد مسؤول عن الفعل بتاعه سواء كان مباشر على قده او غير المباشر. اللي بيضرب واحد بالرصاص بيطلق الرصاص، لكن الهوى اللي في السكة والبعد والقرب والمش عارف ايه، يقول لك راح اسكندرية ومسك المسدس كده، والله انا رحت هناك ولست جنرالا ولا شيء، أنا واحد عادي من الناس، وبصيت للمنصة اللي كان واقف عليها. يعني يستحيل لأي واحد، وطبعا مش هيقعدوا في الصف الأول بتاع الوزراء، دوائب بعد صفين ثلاثة أربعة في الزحمة ويطلع البتاع، مستحيل أن يصل، استحالة. والكلام ده مش كلامي أنا، كلام واحد اسمه حسن الإيه جنرال في المخابرات المصرية، قال الحكاية إن في ألم أحمر يكسر ينزل الدم زي البتاع اللي نزل النهاردة إيه؟ سيال من الدم. الحكاية دي وإحنا حيلتنا عشان نا نا نا نا. على كل حال في حاجة اسمها التبرع بالدم، وده برضو فيه ثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه بينجد ناس كتير في أيام العمليات والأزمات. فالتبرع بالدم برضو اللي مش قادر يتبرع بحاجة أو على الأقل يتبرع وربنا بيعوض الدم ده في لحظات. عرفنا بقى يا سيدي وعرفت الزمن يعني المشلول أو الممنوع من الحركة طبيعيا مش مربوط ولا حاجة، مانع دائم وليس مانع. وبعدين هم بقى يا سيدي بيقولك إن الضرورة العقلية، أقول بقى الكلام ده لازم أقرأ بقى، إن في دليلين يستدل بهما، ولازم تفهم الكلام، المعتزلة على إيه؟ على قولهم بأن المربوط قادر، إنما الزمن أو المشلول مش قادر، إحنا عندنا الاثنين خليل من القدرة. طيب وهم بقى سيدي استدلوا بالآتي، قالوا العقل كده أو الضرورة العقلية تقضي بأن زي ما قلت لك الفتوة ده اللي موجود في السوق ورابط نفسه، هو بيبقى رابطها خية كده رابطة شكلية لعب يعني، إنما المهم اللي عنده عضلات سليمة وبتاع ورابط نفسه بحب يبقى ممنوع من الحركة منع مؤقت، وإذا زال الرباط استعاد قواه وقدرته. لكن الزمن أو المشلول والعياذ بالله دام، إحنا عندنا الاثنين ما يقدروش يتصرف، يبقى الاثنين عاجزة قليل من القدرة. وإذا كان للمربوطة إنه هو لو فك الرباط استعاد قدرته، كذلك الزمن لو ربنا أذن له بالشفاء. وكثيرا ما يحدث إن المشلول يستعيد حركته، سواء كانت حاجة اسمها شلل نصفي عافاكم الله، وفي شلل كلي يصيب المخ فيمنع خلايا الحركة، لكن قابل للشفاء. الحتة اللي ماتت من الدماغ أحيانا ربنا يعيد الحياة إليها، لأنها عبارة عن إيه؟ إن يوصلها عرق جديد، يوصل لها دم يتحرك على طول. فالاثنين زي بعض في حال الامتناع وفي حال الاستعادة، زي وزي المربوط. فما فيش ضرورة عقلية. التفرقة بين المربوط والزمن جاية من اللي بنقوله ده، إن ذكى يعني إذا فكيته يستعيد قدرته في الحال، والتاني يمكن يأخذ وقت شوية بحكاية المشروع، لكن قابل لأن يستعيد قواه إذا زال هذا المانع المرضي. واضح يا سادة؟ هذا الدليل بتاعهم ودي ردنا عليه. ودليل تاني غير حكاية الضرورة العقلية، نلوم التفرقة راجعة إلى كيت اللي قلناه، ولكن الاثنين قابلين للدواء. الدليل الثاني بتاعهم كل واحد منهما غير قادر على حركه والانتقال من مكانه، لكن الضرورة العقلية شاهدة في زعمهم بالفرق بينهم. نلوم الفرق ليس عقليا بدليل أن المشلول نفسه قد يشفى ويستعيد حركاته، ولا فرق بينه وبين المربوط إلا مسألة طول المدة نوعا ما. وبعدين يا سيدي، وليس ذلك إلا بأن المقيد قادر على حركة دون صاحبه. ده عندهم، إنما عندنا إحنا كلهم زي بعض والاثنين عاجزة. وقالوا أيضا خد بالك من دي كلمة أيضا، يعني دليل نمرة اثنين للجماعة المعتزلة. وقالوا أيضا إن الصحيحة السالمة، يعني مش مشلول، الصحيحة السالمة عن الآفات إذا قيد كان قادرا على الحركة كما كان قادرا عليها قبل القيد، بس مانع، في مانع مؤقت الرباط القيد، وذلك لأنه لم يتبدل، ما حصلش تغيير في جوهره وفي كيانه، وده كله كلام المعتزلة. فإنه وذلك لأنه لم يتبدل ذاته. اعرف أن كلمة الذات في اللغة العربية مذكر، وليس كما نفهم الآن أن ذات يعني مؤنثة. أما لوجه الله وللمسلمين وخصوصا للمهجرين والمجاهدين، وإن ربنا يخذل أعداءهم يا رب العالمين. شوف يا سيدي، قالوا أيضا إن الصحيح السالم عن الآفات إذا قيد كان قادرا على الحركة كما قادر على قلبه، وما حصلش تغيير في جسمه ولا صفته، ولم يطرأ عليه ضد من أضداد القدرة حال القيد الذي ليس هو ضدا وإنما مانع مؤقت ليس لها، فوجب بقاء قدرته قطعا، ما فيش سبب يدعو إلى زوالها. ده كله كلام المعتزلة. والجواب، الكلام متنظم اهو، وبعض الناس يقول لك علم الكلام ده متلخبط وركب على بعض، لأن أنت ليس لك به عهد ولم تمارسه، وكيف يحكم الإنسان على ما يجهل؟ يحكم على مجهول، على غائب، حرام. إيه؟ فهنا بيقول لك هو يا سيدي، والجواب عن الأول، أنا قلت قبل كده، والجواب عن الأول اللي هو حكاية أنه ما تغيرت في صفة حاجة، والمربوط هو هو، هو القوة موجودة فيه والمنع مؤقت. والجواب عن الأول، الدليل الأول، أن يقال عندنا، أن يقال عندنا لا فرق بينهما. ثم ليه اللي يجب يقول ضرورة العقل تشعر بالفرق بين المربوط والمشلول؟ فتفسرها ازاي دي؟ معنى عندنا لا فرق بين الاثنين، عن الاثنين لا قدرة لهما، إلا ما يعود إلى جري العادة. جرت عادة الله سبحانه وتعالى إنه إذا طرأ مانع توقف العمل، وجرت عادة الله إنه إذا أصيب بمرض الشلل توقف العمل أو الحركة، ولكن الاثنين قابلين للارتفاع، يمكن أن يفك الرباط ويمكن أن يشفى الشلل ويستعيد قدرته على العمل. واضح يا سادة؟ هذه اللي احنا بنرد بها عليهم. جرت العادة من الله سبحانه بخلق الفعل مع القدرة فيه، فيه يعني في المقيد، جرت عادة الله إنه يخلو الفعل في المقيد إذا تفك الرباط، أي في المقيد حال ارتفاع القيد، فك الرباط، فإن هذا الارتفاع معتاد. كلمة معتاد يعني من حكم العادة وليس من ضرورة العقل. هم هناك بيقولوا الضرورة العقلية تقضي بالتفرقة بين اللي مربوط وبين المشلول، نقول دي مسألة ترجع إلى عادة الله في إجراء أحكام خلقه، فهي مسألة عادية. ومنها عادة الله سبحانه وتعالى أن يشفي المريض، فالزمن نفسه أو بنسميه مشلول قابل أيضا بأن يستعيد قواه وقدرته على الحركة. صحيح أن يمكن دي أطول شوية ودي أسرع، لكن الاثنين سواء. واضح يا سادة؟ هذا الرد بتاعنا، أمر يرجع إلى العادة في مجرى العادات وليس من ضرورة العقل كما زعموا هناك. فهمتم معناه وعدمه؟ أي عدم جريان العادة، مش الضرورة العقلية، بخلق العمل مع القدرة في الزمن. إمتى؟ عند ارتفاع المرض بالضبط، كذلك المربوط عند ارتفاع القيد، فهي مسألة عادية وليست ضرورة عقلية. وأدر سر في الفرق، ماشي؟ ده الرد على الأولاني، وده أنا قلته قبل كده. فإن ارتفاع زمانته غير معتاد، وهذا المقدار من الفرق كاف بشهادة البديهة، يكفي لأن تقضي البديهة العقلية، يعني من غير دليل ولا حاجة، بأن دي حاجة ودي حاجة، وإن كانوا الاثنين عاجزة لا قدرة لهم. فالمسألة ترجع إلى عادة الله في جريان أحكامه وليست مسألة عقلية. وكما قلنا الزمن قابل أيضا لزوال زمانته، كما أن المربوط قابل لفك رباطه. واضح الكلام؟ فكان كمن صغير الدوني، قلت لك يا سيدي والجواب عن الثاني، عرفنا الأولاني والثاني هناك. والجواب عن الثاني اللي هو، أنت فاكر الثاني يعني اللي يقول فيه، عرفنا الأولاني الرباط والزمن والبتاع، لكن الثاني اللي هو بيقول فيه إن المقيد قادر على حركة دون صاحب، أن الصحيح السالم من الآفات إذا قيد كان قادر على حركة قبل القيد، ذلك أننا لم يتبدل فيه في جسمه شيء ولا في ذاته شيء ولا في صفته من هذه القدرة، وحال القيد الذي هو ضد فواجب، فواجب خذ بالكه يعني عقلا بقاء قدرته، هذا دليل المعتزلة. والرد عليه والجواب عن الثاني أن نمنع عدم تبدل صفاته، بل تتبدل الصفات وتتغير، وإذا ربط بإحكام مش زي الفتوة ده بتاع السمو إذا بيبقى عاملها خاية كده ويجي فكيكها كده ويعمل فتوة، لا إذا ربط بإحكام عجز عن الحركة، شأن شأن المشلول. شوف يا سيدي، والجواب أن نمنع عدم تبدل صفاته، يعني نقول بأن الصفات تتبدل حال القيد ويصبح عجز طارئ، فإن الله تعالى لم يخلق فيه القدرة حال كونه مقيدا، وإذا فك الرباط يخلقها فيه، فحصل تغير فعلا، وخلقها فيه حال كونه مطلقا، لم يخلقها حال كونه مقيدا وخلقها له عند إطلاق سراحه وفك القيد، يبقى حصل تغيير ولا لا؟ مؤكد حصل تغيير مش لم يتغير، وخلقها فيه حال كونه مطلقا مطلقا ماشيا، لأنه بيمنعه عن الحركة يدا ورجلا مش بس زي السوء، مع الفعل لا قبله بل يكفيه. نشوف يا سيدي، ولا حاجة لانتفاع القدرة في المقيد إلى طروء ضد، مش محتاج الرباط نفسه مانع كافي من أضدادها عليه، بل يكفيه انتفاء خلقها فيه، وهو مربوط لم يخلق له القدرة، وهو مطلق خلق قدرته، حصل تغيير مش لم تتغير صفاته، نمنع هذا. الجواب بالمنع، وانتم عارفين خلاصة حكاية البحث والمناظرة انك انت البينة على من ادعى، اللي بيقول نظرية جديدة يقيم الدليل عليها، وانت حر اذا اقتنعت بالدليل يجب عليك شرعا ان تسلم، وإلا كنت مكابرا كإبليس والعياذ بالله، تقبل الحق من أي فم ظهر، واضح؟ فهذا يسمى منعا، لم تقتنع تقول أنا أحتاج دليلا آخر بس، ولست مطالبا بأي شيء، ده اسمه المانع، يعني لا نسلم ما ادعيته إلا ببرهان جديد. و لا يجب عليه سند المنح، السند ده مش ضروري، هناك ما يسمى سند المنع، يعني إذا قلت أنا مش مقتنع بدليلك عشان كيت وكيت وكيت، عشان دي تبرع من جانبك، إنما لك الحق أن تقول هات دليلا آخر، وده اللي بيسموه سند المنع، فسند المنع ليس واجبا وإنما هو تطوع، اللي أنت بتسند به أو بتؤيد به توقفك، فمنع يعني أنا متوقف مش قادر أقبل النظرية بتاعتك ولا أرفضها، أنا مش هاتي دليلا أو برهانا اسمه منع، لكن إذا أنت دخلت في الدليل الذي أقامه المستدل أو صاحب النظرية الجديدة فأنت أحد أمرين، إما تهمل الأدلة التي أقامها وتجيب من عندك أنت دليل يدل على عكسها أو ضدها فده اسمه معارضة، معارضة، لأن أنت سواء، هو بيقول دعوة ويقيم عليها دليل، وأنت بتدعي البقاء على الحالة الأصلية وبتقيم عليها دليل، واضح؟ فده اسمه معارضة، ما لم تتعرض لدليل خاص، وإنما جئت بدليل من عندك يفيد غير ما يقول، معانا؟ اسمه معارضة. لكن بقى إذا ما عملتش منع ولا معارضة ودخلت في أدلة الخاص، يا ترى تسقطها كلها اسم نقض كلي، أو تسقط جزء منها بحسته تتهاوى أيضا، إذا بطلت مقدمة من مقدمات الدليل فسد الدليل، فإما أن تنقض نقضا جزئيا وإما أن تنقض نقضا كليا، يعني إبطال دعوى الخاص بإبطال دليله، إما أو ده اسم نقض كلي أو جزئي. أدي كل علم البحث والمصر، ولا يبقى إلا أمثلة. معانا؟ فده اللي فات ده منع، انتوا بتقولوا بعدم تبدل الصفات، احنا بنقول بتبدل الصفات، اه؟ لانه حال الرباط عاجز، لم يخلق الله له قدر، فاذا فك الرباط خلق الله له القدر، فهناك تغير فعلي، ونمنع حكايه عدم تغير الصفات. الدليل الثاني بقى اللي هو بيقول بقى ان الله تعالى المقيد اخذ حال مطلق، ولا حاجه لانتفاء القدره في المقيد الى طروء ضد من البلد، بل يكفيه انتفاء خلقها فيه، مجرد ان ربنا لم يخلق هي القدره حال القيد واوجدها له بمجرد فك القيد، فهذا يكفي للفرق بينهم. المقصد السابع، معنا؟ حد ما فهمش الرد اللي فات؟ نحن نقول بالتغير. نشوف يا سيدي، المقصد السابع قال الشيخ وأكثر أصحابه بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل، ده مبدأ ما تنساهوش، القدرة هي مع الفعل لا قبله ولا بعده، أنها هي القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدين، يعني القدرة دي يا ترى عشان أقوم بالفعل أو عكسه، بدل ما أروح كده أروح كده، بدل ما أجي المسجد أروح حتة ثانية، أو أتوقف الفعل والترك، أعمل أو ما أعملش، فيا ترى القدرة دي اللي بيمنحها ربنا للعبد هي قدرة على الشيء وغيره ضده، ما تقولش نقيضه، لأنه مش ممكن القدرة الواحدة تعمل الشيء ونقيضه، نقيضه يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني يا إما ذا يا إما ذا، فدي محلولة، إنما اللي هو ممكن يعمل الشيء ممكن ما يعملش حاجة، الترك. المعتزلة قالوا لا معنى للقدرة إلا بالقدرة على الجانبين معا، أستطيع أن أفعل وأستطيع أن لا أفعل. أهل السنة بيقولوا لا، ربنا بيمنح القدرة لهدف واحد لازم لكي تفعل، علشان الترك أو علشان تروح السكة ثانية يخلق لك قدرة أخرى للعمل الجديد، فهمنا؟ ولذلك هو ذا الخلق الجديد المتواصل وارتباط ضمير المؤمن بربه عز وجل في كل حين، مش بيديله كارت كده بلانش ويتصرف زي ما عايز، لا، انما اول باول. هذه حكمه مذهب اهل السنه، ربط ضمير المؤمن بربه تعالى الذي يمده بالقدره حينا بعد حين، بل هم في لبس من خلق جديد، مش الأولاني وخلاص. معنا يا سادة؟ الشيخ بيقول يا سيدي، الشيخ يعني أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لأن البعض خالفوه، يقولون أن القدرة مع الفعل ولغرض واحد ليس للشيء وضده أو للشيء والتوقف ترك، لا دي قدرة ودي قدرة والاثنين بخلق الله. وهذا الكسب، الكسب فعل وعمل ولكن بقدرة مخلوقة، ومخلوقة لغرض واحد. هذه مذهب أهل السنة والجماعة، مش بس أبو الحسن وأكثر أصحابه من العلماء، وأبو منصور الماتريدي وأتباعه من العلماء على هذا الرأي، إن ربنا يمنع القدرة لغرض واحد. معنا بل قالوا إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا، سواء كان متضادين أو متماثلين أو مختلفين. أنت عرفت قبل كده النقيضين وعرفت الضدين، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إنما الضدين لا يجتمعان وجودا وقد يرتفعان معا، أبيض وأسود، مش ممكن يبقى أبيض وأسود في نفس الوقت، ولكن ممكن يكون لا أبيض ولا أسود بأن يكون أخضر، هذا ليش مضد، إنما موجود وغير موجود ده عكس مش ضد. النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، إنما الضد لا يجتمعان في الوجود معا ولكن قد يرتفعان جميعا بأن يوجد ضد ثالث. معنا يا سادة، عرفت الكلام ده؟ والمتماثلين يعني الشيئين اللي ياخد حكم واحد ويقول واحد منهم يغنى عن الآخر يحل محله، والمختلفين أي نوع من الاختلاف سواء كان بالعكس أو بالضد أو أي خلاف مطلقا وتغاير بين الأمرين اسمه مختلفين، مادام مش متماثلين تماما ومتساويين ويحل أحدهما محل الآخر يبقى اسمه حتى الاثنين الأخوين التوأم الاثنين مختلفين، لأن ده واقف على قطعة من الأرض وده واقف على قطعة أخرى من الأرض يبقى مختلفين. معانا؟ فهناك فرق بين المتماثلات والمختلفان خلاف القليل، والمختلفان على سبيل النقيض، والمختلفان على سبيل الضد. فهمنا؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم. فكل ده سواء عندنا مدام كده ربنا سبحانه ما خلقلوش إلا قدر حالة واحدة، مش للنقيض ولا للعكس ولا للضد ولا للمماثل ولا للمختلف. إنما عند المعتزلة لا معنى للقدرة إلا أن يقوى على الفعل أو الترك أو فعل هذا أو فعل ذاك بنفس القدرة. من أين لكم هذا؟ ما فيش دليل. شوف يا سيدي، لا تتعلق عندنا إلا بمقدور واحد، وذلك لأنها مع المقدور مصاحبة له، ولا شك أن ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر. كل واحد عايز قدرة خاصة به، القدرة على الكتابة غير القدرة على السفر غير القدرة، ده يحتاج إلى خلق وده يحتاج إلى خلق. وقالت المعتزلة أكثرهم يعني الجمهور، لأن منهم ناس مع أبو الحسن، وقالت المعتزلة هيجي للكلام عن واحد اسمه أبو هاشم. عارفين أبو هاشم؟ اللي هو زميل أبو الحسن الأشعري، والاثنين تتلمزوا للاسم الجبائي اللي هو والد أبي هاشم. ففي جبائيين، جبائي الأب والجبائي الابن اللي هو أبو هاشم. وأبو هاشم ده يعني احنا نقول عليه يعني لم ينضج فكريا بالقدر الكافي، ولذلك يقول بالرأي ويقول بعكسه. المسألة دي فيها أربعة آراء هكذا رواها الشارح، هو أمين ما بيتهمش الناس بما لم يقولوا، وإن كنت أنا لم أطلع عليها في مؤلف، إذا شفت حاجة كتاب لأبي هاشم نشوف فيه أقواله في مسألة القدرة، لأنه هو عنده أربعة آراء اقراها في الصفحة اللي جاية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أسئلة: هل يوجد شرح للدرة الكلامية؟ والله في واحد وعد أنه هيعمل شرح معيد في كل صور الدين، وأظن أن الأخ اللي اسمه مصعب الخير إدريس الإدريسي كتب شرحا موجزا وطبع على هامش الدرة، فهناك شرح موجز وهناك محاولة لأحد المعيدين بكل أصول الدين، ولسه ما عرفش إذا كان عمل حاجة ولا لسه. خلت الدرة من المصادر والمراجع. العادة إن النظم ما بيقولش أنا كدليل على هذا كذا وكذا، إذا لقيت في الجوهرة أو في إيه الغير مع الجوهر المنظومة بتاع الدبير الخريدة بيقول لك الكلام ده موجود في كتاب كذا، ما بيقولش، لأن دي مبادئ عامة في علم التوحيد، وإذا كان في فروق بقول أنا فوق قالوا كذا وده قالوا كذا، فمش محتاجة الكلام ده يجي في الشرح. إذا كنت أنت بقى شارح تقول قال فلان حسن الشافعي وقلت فدونك هذا، إنما تتغلبني بشرح بمصادر للشعر ده لم تجر العادة بأن السياسيين. وبعدين هل نحتاج إلى علم الكلام الجديد؟ ده موضوع كبير، ولكن على كل حال العقيدة لا تغيير فيها، فهي من الكتاب والسنة، لكن وسائل الإثبات تتطور وتتجدد، وقد تجددت مرارا، فقال التابعون ما لم تقله الصحابة، وقال العلماء بعد ذلك ما لم يقله لا الصحابة ولا التابعون، من أمثال أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري ومن جاء بعده كالباقلاني وابن فورك والجويني والغزالي والرازي، قالوا كلاما في الاستدلال وليس في جوهر العقيدة. فعلم الكلام الجديد إذا كان من قبيل الاستعان، بعض الناس يقول لك علم الكلام الجديد هو العلم التجريبي، لا، العلم التجريبي لا يثبت الوجود ولا ينفيه. في حاجة اسمها فيزيقا، يعني الفيزيكس يعني علم الطبيعة الواقع، وفي حاجة اسمها ميتافيزيقا ما وراء الطبيعة. فالكلام اللي بيقوله الراجل بتاع الهند ده اللي اسمه ايه، ان العلم الكلام الجديد هو العلم التجريبي، الذين قالوا بالعلم التجريبي في يقول لك علي جرى، عارف علي جرى؟ جامعة في تحاول التقريب بين النصرانية والإسلام في بداية الأمر في ظهور العلم الجديد، لكن الواقع أن العلم يمكن استخدامه فيه. ولكن هناك يعني أكبر واحد زكي نجيب ممحول نحو فلسفة علمية، يعني فلسفة مبنية على العلم، وهو ملحد اللي هو برتراند راسل، بس ملحد يعني منكر للمسيحية. هو بيقول كده: لماذا أنا غير مسيح؟ وإنما الناس ترجموها لماذا أنا ملحد؟ هو في الحقيقة يعلن عدم اقتناعه بالمسيحية، وهو يعني من أشد الناس متابعة للعلم الحديث. ويقرأ الكلام ده وفيه يعني ناس ترجموا كلامه، هو أستاذ ليش وايت هيد برتر راسل وايت هيد، وفي هنا رئيس جامعة القاهرة وكان نوبي ومعه واحد من زملائه ترجموا هذه الكتب. فالشاهد أن العلم الحقيقي لا يقول نعم ولا لا، وإنما أنت تستخدم بعض نتائج العلم في تأييد أقوالك ماشي. وكما أنه يستخدمها خصمك في تأييد الإلحاد والعياذ بالله. أنت فهمني؟ فالواقع أن علم الكلام الجديد يعني الاستدلال العقلي مستعينا بنتائج العلم أو غير العلم أو الطبيعيات القديمة زي الأمور العامة اللي احنا فيها دي أو الطبيعيات المعاصرة كما يفعل الشيخ أحمد فؤاد باشا اقرأ كتبه عن الطبيعة الجديدة. فعلم الكلام الجديد لا يغير في العقيدة ذاتها وإنما في وسائل الإثبات وهذا ممكن وتغير وتجد. باختصار هو ده الإجابة. ولكن لا يقوى على علم الكلام الجديد كما يقول الشيخ أحمد الطيب في كتب مهمة له اقرأ له كتب فيها إلا من درس علم الكلام القديم. إذا عرفت علم الكلام القديم تقدر تجدد. إنما هتجدد عليه أنت جاهل بالقديم ومش عارفه. أرجوكم المسألة كل اللي بيكلمه التجديد مش عارفين حاجة عن جهود العلماء القدماء من المتكلمين وإنما هذا كلام جديد. فالكلام الجديد وأصول الفقه الجديد في بحث لباس سبيل الشيخ علي جمعة حسن الترابي من أصول فقه جديدة وفلان الكلان عن أصول فقه والموضوع وإحنا رايحين نناقش العراقي في وعنده حتة كده صاحبنا يلا ما نروح هنا في دار العلوم النهاردة الساعة 2 عندنا مناقشة لرسالة لواحد بلدياته اسمه ايه مش فاكر. وصلى الله على سيدنا محمد. أي سؤال تاني؟ لماذا نرد الخلاف في الأسماء والصفات إلى باب اللغة بدلا من باب العقل؟ العقيدة دي مش أحكام شرعية؟ جت في مش في الكتاب والسنة والقرآن والسنة هي لغة عربية؟ هتريد تصل من الكتاب والسنة من غير لغة؟ بعد السؤال ده نعم نردها للغة لأن القرآن والحديث جاء باللغة العربية. فلما يقول ليس كمثله شيء دي لها معنى ليس مثل شيء وليس كمثل لها معنى ودي لها معنى أكثر بلاغة وأكثر دلالة. فنعم نردها للغة لأن القرآن العربية جزء من تعريف القرآن نفسه. فالقرآن هو المنزل من عند الله باللغة العربية المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس. فعروبة القرآن جزء من قرآنيته ولا يفهم القرآن إلا في ضوء أحكام اللغة العربية. واضح يا سادة؟ يبقى السؤال مبني على غير أساس. نردها للاستفاضة يعني عند ابن تيمية بس. وابن تيمية ايه مش انه كان بيعرف عربي كويس وقاري الكتب ده كلها القديمة والجديدة لكن عنده رأي خاص ويأيده. فانت عايز نمشي وراه وما نمشيش ورا اللغة العربية يعني ما نمشيش وراء الكتاب والسنة وبهذا تبقى سلفي؟ أي سلفية تلك التي تهمل اللغة؟ أذن عمال ألبخ خلاص ما فيش أسئلة تاني. هل نحتاج إلى علم الكلام؟ جاوبنا على الكلام هل يوجد شرح للدرة؟ قلنا في شرح مختصر وشرح موعود به. بس اعمل انت شرح للدر شغلنا. ويقول لماذا تم ولماذا تم العدول عن تسميتها بدرة التوحيد؟ والله قد كان جائزا ولكن على كل حال الدرة الكلامية تمييزا لها عن الدرة القرآنية القراءات علم القراءات مبني على نصوص ومنظومات، أحدها الدرة الشريفة المضية لابن الجزري، الدرة المضية لابن الجزري يعني المضيئة، فأنا سميتها الدرة الكلامية تمييزا عن الدرة القرآنية درة القراءات. ولكن لو قلنا الدرة درة التوحيد لجاز، والدرة الكلامية هي كلمة علم الكلام دي حرام، علم الفقه حرام، ما كانش موجود وخد الاسم ده، علم اصول الفقه يا شهادة، اهو ده اللي بيعلق في حاجة. درة الكلام او درة التوحيد بالمعنى الواحد، وعلم التوحيد وعلم الكلام في الواقع ان اللي موجود تاريخيا علم الكلام، لان الكتب الاولانية اقرأ اللمع الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، لأن كان ممنوع الكلام في العقيدة، لا حاجة بالناس، الناس عقائد مرسخة، ورأوا النبي بعيونهم أو قرأوا القرآن والسنة، فلما ضعفت المسائل ونشأت شعوب أخرى لها عقائد في التثنية والتثليث وظهرت الحاجة إلى أدلة جديدة، فبدأ الكلام في التوحيد، الكلام في خلق الإنسان، الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، فكلمة الكلام فيه هي اللي جت منها كلمة علم الكلام. وأقرأ كتابي إن شئت المدخل إلى دراسة علم الكلام، فستجد في أول بحث مشكلة التسمية، يا ترى اسمه كلام ولا اسمه توحيد ولا اسمه علم الصفات أو علم التوحيد والصفات أو أي اسم آخر، إنما لكل دليل. أي أسئلة أخرى؟ أسلم يا درة التوحيد، أنا موافق يا سيدي، بس دونك فاشرحها عشان تساعد الناس على فهمها، وبيقولوا إنها سهلة وسلسة، مش عايز أندحها أنا، بس وجدت في ليلتين ثلاثة بس. هذه الدرة هي درة صحيح، دي الدرة دي يعني جوهرة موجودة في صدف، ويكشفوا كده يطلعوها ويعلقوها على الصدور، الله أعلم هي دي درة أو كلا، لكن يمكن الدرة بتاعت الدردي، عارف الشيخ الدردي ده؟ أنا بروح صلي هناك، ناس علماء وناس طيبين هناك ومشايخ اللي أنا شفتهم، يروح ويقرأ الفاتحة، وهل في قراءة الفاتحة للميت شيء ولا حرام؟ ثواب الميت، هبة ثواب التلاوة للميت حرام؟ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في الوعد يقعد ويقرأ ياسين كلها، قرأنا في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه أهداف الصيام وآداب ولعلكم تشكرون، وختمت الآيات بالقرب من الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ويتجلى هذا في استجابة الدعاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن العبادلة الأربعة ومنه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان مشهور كعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا بالمتابعة الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من العبادة، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، ولذلك يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وهو حديث حسن صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر، يعني لقد بلغني أنك تتكلف يعني تلزم نفسك بكلفة شديدة قياما الليل وصيام النهار، أنك تقوم الليل وتصوم النهار دوما؟ فقال: إني أفعل، يعني نعم أنا بعمل كده. قال له، شوف التوجيه النبوي المحمدي، فقال: إن من حسبك، إنه لا يكفيك، حسب الكفاية، إنه لا يكفيك، إن من حسبك لا يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها، لما تضرب 10 في 3 أيام الشهر الكاملة 30 يوم. إن من حسبك أن تصوم من كل شهر، ده الصيام النافلة مش صيام رمضان، 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها، وكأنك، شوف التفسير النبوي، وكأنك قد صمت الدهر كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله، وادعوا لنا وادعوا للمسلمين وخصوصا المهجرين والمجاهدين، وأن يخذل الله أعداءهم أجمعين.